المجال من التجربة يا شيخ، كل ما ازداد العبد الطاعة ازداد خوف. صحيح. وكل ما ازداد غفلة زاد منه. صدقت. يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحابة مقبلا جعل يقبل ويدبر ويتغير وجهه حتى تمطر. ولما قالت له عائشة يا رسول الله كيف هذا؟ قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، لقد عذب قوم بالريح وهم عاد، لما أجدبت أرضهم وجاء هذا الهواء العاصف يحمل من الرمال والأتربة ما جعله أسود كأنه سحاب عظيم. قال وهذا عارض ممطرون، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وقال الحسن فيما أظن أنه الحسن ما أمن النفاق إلا منافق ولا خاف النفاق إلا مؤمن. اللهم أعذنا من النفاق والشرك.